عزنا نحو العلاء شهداء نمضي للجنان شهدائي شهداء هذا عزنا نحو العلاء شهداء نبقى خالدين لا فناء شهداء في الفردوس نبقى سعداء شهداء نبقى خالدين لا فناء شهداء في الفردوس نبقى سعداء شهداء في الفردوس نبقى سعداء شهداء في شعبي شهداء في بلدي شهداء في شعبي شهداء في بلدي شهداء فلنمضي لتحيا يا وطني شهداء نحيا في قلوب المسلمين بجهادنا كنا نغير الغاصبين شهداء نحيا في قلوب المسلمين بجهادنا كنا نغير الغاصبين بدمائنا نفدي كأقصانا الحزين بدمائنا سرتم إلى النصر المبين بدمائنا نفديك أقصانا الحزين بدمائنا سرتم إلى النصر المبين بدمائنا سرتم إلى النصر المبين شهداء في شعبي شهداء في بلدي شهداء في شعبي شهداء في بلدي شهداء فلنمضي لتحيا يا وطني شهداء شهداء